أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز أن أجاهد في سبيل الله وعلي دين، وإذا مت قبل أن أقضي هذا الدين؟ لا ينبغي لك أن تقضي دينك أو تستسمح صاحبه أو تستأذنه أو تستعفيه، فإن عفا فبها ونعمت، وإن أذن وقال إن أصبت واستشهدت فأنت معفو عنك. فأما إذا أراد حقه فلا ينبغي لك أن تنطلق حتى توفيه حقه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الغسل الصحيح المجزي للجنابة؟ الغسل بينه أهل العلم من النصوص التي وردت في شأنه، فغسل مجزي والغسل الكامل. فالغسل المجزي أن تعمم جسدك بالماء، أن تفيض الماء على بدنك كما في حديث أم سلمة، يعني تفيض الماء على بدنك وتسبغ يعني الغسل، تدرك جلدك ولو لم يكن ترتيب ولا وضوء ولا شيء من هذا القبيل. فإذا عممت بدنك بالماء وأيضا رأسك أفضت عليه، خاصة إذا كان لك شعر غزير، وأيضا اللحية، فهذا غسل. أما الغسل الكامل فكما جاء في الحديث، أولا أن يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل ما أصابه من الأذى من رطوبة أو مني أو ما إلى ذلك، ويستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح برأسه وأذنيه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثلاث حثيات، ثم يغسل شقه الأيمن، الجانب الأيمن من بدنه، وثم الجانب الأيسر، ثم يغسل رجليه، آخر شيء يغسل رجليه. فهذا غسل كامل إذا تيسر له فهذا أفضل، وإن كان على عجل من أمره ويخشى أن يعني هناك صلاة قد تكون يعني يخشى أن تفوته الصلاة، أو الماء قد يكون قليل مثلا، فيقتصر على الغسل المجزئ في حق الرجل والمرأة، كل منهما يعني له هذا الحكم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا زاد الإمام ركعة خامسة هل يتابعه المأموم في هذه الحالة؟ لا يتابعه. إذا كان المأموم متأكد ومطمئن إلى أن الصلاة تمت بركعتين أو ثلاث أو أربع، فلا يأتي بالزائدة الثالثة في الفجر أو الرابعة في المغرب أو الخامسة في الرباعية، لا يجوز له، يحرم، بل يجلس، والصحيح أنه ينتظر، ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما يسمون أو ما يسمون أنفسهم اليوم بالليبراليين لهم حظ من أوصاف المنافقين؟ هم ورثة المنافقين، الليبراليون أو العلمانيون، التسميات هذه هم ورثة النفاق، وهم الآن يغلب وجودهم في الإعلام يعني على سنة اليهود، يعرفون المنافذ التي ينفذون منها إلى المجتمع، فسيطروا على وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز وقنوات، والوسائل العالمية تكاد تكون أكثرها بأيديهم، ولذلك ما تجد إلا الجريدة الإسلامية الفلانية، القناة الإسلامية على ضعف فيها، أما عامة الإذاعات والصحف والجرائد، ولذلك دائم تنغق ما بين وقت وآخر، الله سبحانه وتعالى يفضحهم كما قال جل ذكر، ولا تعرف أنهم في لحن القول، فيخرج منهم ما يدل على نفاقهم من سخرية بالدين، وإن لم يتمكنوا فيسخرون بأهل الدين ويسخرون منهم، سخر الله منهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تفسير القرآن بغير اللغة العربية؟ أما تفسيره فلا حرج، نعم، يبين للشعوب الأخرى، يبين لهم، يترجم تفسيره بلغاتهم، تفسير القرآن يترجم باللغات الأخرى حتى يعني، ولكن ينبغي أن يتحفظ في الترجمة تكون ترجمة موثوقة يعني يقوم عليها يعني ناس مختصين يعرفون اللغة المترجم إليها، وأيضا يعرفون التفسير واللغة العربية، وهذا أمر يعني مهم جدا لا ينبغي أن نتساهل فيه. ولذلك نجد ترجمات الفردية يعني من عهد بعيد، وهذا يحصل وكان فيها أخطاء شديدة نبه عليها المعنيون بهذا. أحسن الله إليكم. يقول معنا شاب يسكن في الغرفة ويتأخر عن بعض الصلوات كل يوم، ونصحته وما زال يتأخر حتى الآن، لو أخرجته من السكن هل علي وزر؟ وهذا سوء خلق مني، وهذا الأخ ظاهره ملتزم ومطوع. لا، إذا كان يعني ظاهره الالتزام وأنه يعني في خير يغلب عليه جانب الخير، لكنه قد يكون يكسل في بعض الصلوات، فالأولى أنكم يعني تترفقون به وبالتذكير المناسب، ولا تغلظون القول عليه ما دام يعني تشهد له أن الخير في جانبه أكثر وظاهره الالتزام، فما ينبغي هذا. وقد يكون مغترب أيضا ومسكين، فأولى أنكم يعني تذكرونه وبالأسلوب الذي يعني يتقبله ويعني وتدعو له بالهداية. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد شيء في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الخميس بسورة الزلزلة في كلا الركعتين؟ أما يوم الخميس ما ورد فيه. الذي ورد أنه عليه السلام صلى مرة قيل في السفر، والحديث فيه كلام بعض أهل العلم يعني لا يثبته، أنه عليه الصلاة والسلام في السفر صلى بالركعة الأولى إذا زلزلت، وأيضا قرأها في الركعة الثانية. ويقول الراوي لا أدري أنسي عليه الصلاة والسلام أم قصد هذا، أنسي أم قصد. فمن أهل العلم من يقول قد يكون نسي عليه السلام، لكن والنسيان منه عليه الصلاة والسلام ما يعني يجوز عليه النسيان في الأحكام الشرعية، ولو حصل فإنه يستدرك عليه عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى ينزل الوحي بتصحيح ما يكون من هذا، أو كذلك يعني مثل ما حصل في الصلاة لما قيل أنا نسيت يا رسول الله من قصرت، قال لم أنسى ولم تقصر، قالوا بل نسيت، فقام وصحح ما كان منه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن تقييدها بيوم الخميس ما ورد في الرواية، بل في السفر، أنه في سفر، وأيضا هل هو قصدا منه على السلام أو نسيان الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم النكت التي يضحك بها بعض الممثلين في القنوات، وما حكم من يسمعها ويرويها ويعلم أنها كذب وأحيانا تطعن في الدعاة والعلماء؟ ومرد التحذير والويل لمن يعني يكذب ليضحك الناس، فهذا الأصل في هذا الباب أنه يعني ممنوع ولا يجوز يعني أن يكون مجال. فالمسلم له الحق بالمزاح يمزح، يعني فالرسول كان يمزح لكنه لا يقول إلا حقه، فيصدر منه المواقف السلام يعني فيها نوع من المزاح الذي حق، ومع ذلك هو يعني فيه طرائف، تكون طرائف، فينبغي أن تكون الطرائف والنكت مبنية على أصول ما فيها طعن على أحد، فضلا عن تكون طعن في العلماء والدعاة وأهل الدين، هذا استهزاء، هذا من شأن المنافقين، وما يغمز ولا يتعرض لعباد الله بشيء. فهذا أمر للأسف صار فيه نوع من الإسراف في المجتمع، وكثر، وما ينبغي أن يكون المجتمع يغلب عليها الهزل وتبادل النكت والطرائف، خاصة إذا كانت أيضا يعني فيها كذب. فالمزاح لا حرج إذا كان يعني في نوع من مثلا التورية والمعاريض وما إلى ذلك، فهذا لا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في واحد يدعى النعيمان، كان إذا رأى فاكهة جيدة في السوق اشتراها وأتى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها هدية، لكنه يأخذ ثمنها، يأخذ ثمنها من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى مرة وجده في السوق فوضع عليه السلام يديه على عينيه وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ هو هو عبد حر. فقال: يا رسول الله، والله لو عرضتني للبيع لوجدتني يعني ما أحد يبغيني، يعني لأنه مسكين ضعيف الحال ولا أحد يشتريه. فالرسول كان يعني يعمل أشياء من هذا القبيل، مواقف يعني فيها من الطرائف والمزاح، الذي هو عبد لله، هو يعني لما قال من يشتري هو عبد لله، ما يقصد العبودية المعروفة. فالحاصل أن هذا الباب لا ينبغي الإسراف فيه والإكثار منه، وأيضا يكون في حدود معينة. ثم كيف نتمادى في المزح والأمة فيها جراحات؟ الأمة فيها جراحات، أمتكم أمة واحدة، أمتنا أمة واحدة، إذا اشتكى منا عضو في المشرق ينبغي أن نتأثر، أو في المغرب نتأثر. وتلاحظون ما يقع في الأمة طوال السنوات، من فلسطين إلى كشمير إلى سوريا إلى اليمن إلى الصومال إلى أفغانستان، والنصارى يعبثون في دماء المسلمين وفي أعراضهم وفي أراضيهم، يليق بنا؟ ألعاب رياضية ومسرحيات، وكأننا هذه غفلة من الأمة، والويل للغافلين. الله سبحانه وتعالى حذرنا من الغفلة والغافلين، هذه غفلة، كيف تغفل عن عن عن أمر الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا خطر، كيف نلهو ونلعب وأمتنا؟ أمة ينبغي أن تكون تحشد نفسها لتحرير أجزائها وإنقاذ إخوانها. النصارى يتعصبون لأقوامهم ويأتون على آلاف الأميال يقطعونها فسادا في الأرض وعصبيات، انظروا ماذا فعلوا. هذا جنوب السودان اقتطعوه نصراني، والمسلمون يبقون يعانون عشرات السنين. في فلسطين اليهود يسيطرون عليهم، في كشمير أكثر من 50 سنة تريد تحرير نفسها يأبى، القبرص محررة حقيقة ومع ذلك يأبون يعترفون بها. سبحان الله، هذه مواقف كيف نصبر عليها؟ لكن ما ينبغي أن نستسلم مهما كان الإعلام، والإعلام الإسلامي في الدول الإسلامية للأسف يردد ببغاوية، ولا تجد منه شيء ينم عن نوع من الغيرة والأنفة والحرص والاهتمام بقضايا المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في هذا، المسلم أخو المسلم لا يخذله، فأي خذلان أشد من هذا؟ أن نترك الدول النصرانية تعبث في إخواننا وفي حقوقهم ودمائهم. نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم. فالحاصل أن المزاح ينبغي أن يحد منه، والطرائف، وأن نكون أمة تستعد للجد. نسأل الله أن يمن على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله ويحولوا الحياة إلى جدية تليق بحال الأمة، حتى نكتسب ونستعيد عزتنا التي كتبها الله لنا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع التأجير المنتهي بالتمليك، وما الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا، لأن في كل منهما زيادة مقابل تأخير السداد؟ أما العقد المعروف المشهور التأجير الذي ينتهي بالتمليك، فالذي يظهر لي أنه لا يجوز، لأنه عبارة عن عقدين بيعتين في بيعة، وقد ورد الحديث النهي عن بيعتين في بيعة، فهما عقدان معا، عقد أجار وعقد تمليك، مربوط أحدهما بالآخر، ويعني فيه نوع من الإلجاء والإلزام، إذا يعني ما أملك إلا أن تستأجر، فهذا لا يصلح. وأيضا فيه شروط، كما رأيت بعض النماذج عرضت علي من مدة فيها شروط مجحفة من قبل الطرف البائع والمؤجر، مجحفة ولا تصح شرعا، ويترتب عليه يعني من الغرر والظلم الشيء الكثير، فأنصح بعدم الدخول بشيء من هذا القبيل. أما الفرق بين بيع التقسيط والربا، واضح بيع التقسيط بالعكس، يعني ما هو ما هو ما هو ربا. الربا هو أن يعني تتفق مع صاحبك على عقد، يعني مثلا القيمة 10,000، فإذا تأخر شهر تأمر أن يدفع الربا، رسوم، سمها رسوم أو شيء منها، وإذا تأخر شهرين أو سنة وهكذا، وهذا ربا الجاهلية، إما أن تفي أو تربي يزيد. أما بيع التقسيط فهو متفق عليه من أصل العقد، يتفق مع أصلك أبيعك هذه السلعة، تريد أن تدفع القيمة الآن هذه 10,000، تقول لا أدفعها بعد سنة، يقول إذن ب10,000 أو ب11,000 أو ب12,000 يتفقون على سعر معين. فالربا ليس هو مجرد الزيادة مقابل الزمن، إذا كانت مقابل الزمن لكنها في أصل العقد واتفق عليها في أصل العقد أنها يعني متفق عليها، ولا تكون مشروطة بحيث أنك إذا ما سددت نزيد، هذا ما يصلح، هذا شرط باطل وربا، لكن أصل القيمة متفق عليها أن العقد قيمة البضاعة 12,000 تسدد بعد سنة، فهذا لا حرج فيه. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما يدل على جواز هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: لو مازح رجل رجلا بقول زوجتك ابنتي وطلبها الآخر ورفضت البنت الزواج، هل يتم الزواج أم هو مشروط بموافقة الفتاة؟ لا شك هذا أمر لا أشكال فيه، أن رضا المرأة ركن من أركان النكاح، الرضا من الطرفين، لكن الحديث يعني فيه نوع من التحذير من التساهل في هذه العقود، يعني هو لا يدل على أنه خلاص إذا قال زوجتك، لكن لو مثلا فرضنا أن البنت راضية رضيت وقال مزاح في حق من يمون عليه، مثلا قد يقول لابن أخته لابن أخيه لصاحبه لقريبه والله زوجتك فلانة وفلانة فعلا راضية، إذا ثبت أنها راضية فليس من حق الولي أن يتنصل من هذا الكلام، لكن يبقى أنه لا بد أن يجرى العقد بأصوله، الولي والشاهدان والتأكد من الموانع التي تمنع وإظهار الزواج إعلانه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟ عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه لا يجوز، والحديث عامة، وقد حذر عليه السلام النساء، حذرهن، بل ورد أن التشديد في هذا لعن الله زوارات القبور، وكون ورد أحاديث فيها نوع من يشم منها الجواز والإباحة، فالعاقل يغلب جانب التحريم، قد شربت الذكر الأخير، يغلب جانب التحريم، العاقل يغلب هذا الجانب. وأنت لو لم تزر قبر الرسول، لو لم تزر المرأة قبر الرسول، هل تأثم؟ كل ما في الأمر أنها تركت سنة، صحيح أن الزيارة في الجملة تعتبر سنة، لكن إذا كانت بعض أهل العلم يقول بدعة وأنها مهددة باللعن، مدعوة باللعن، فلا ينبغي لها، العاقلة تبتعد عن هذا وتصلي على الرسول عليه السلام وتسلم عليه وهي في قعر دارها في أي مكان، تبلغه صلاتها وسلامها عليه الصلاة والسلام من غير أن تعرض نفسها للمزاحمة وما نرى من لا قبر الرسول، فضلا عن بقية القبور. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو فضل الروضة وهل هناك أعمال تعمل فيها؟ كما هو معلوم الروضة ورد التنويه بشأنها، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكونها روضة من رياض الجنة لا شك يدل على نوع من الفضل، فالإنسان يتحرى العمل الصالح من صلاة وتلاوة قرآن وذكر وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي وكان عليه السلام يعني فيه الأسطوانة موجودة، فيها أسطوانة المصحف وأسطوانة عائشة وما إلى ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى إذا صلى في المسجد يتحرى أن يصلي في هذا الموضع، مما يدل على أن لها شأن. لكن كثيرا ما أذكر إخواني أن لا يستأثروا بها، يعني إنسان أن يعني يصلي ما تيسر له ويتيح الفرصة لإخوانه خاصة في أيام الزحام وهو يرى الإخوان ينتظرون، فينبغي له أن يعني يخفف ويقتصر على ما تيسر ويؤجر، يعني يكون له أجر إذا آثر بقية إخوانه ببقية الوقت. أحسن الله إليكم. يقول: ما السنة في صلاة المريض على الكرسي، حيث لاحظ أن بعض الناس يصلون على الكراسي وفي الركوع يضع يده على ركبتيه وفي السجود يضع كفيه في الهواء؟ ما أعرف هذا، لكن بالنسبة إذا كان يصلي على الكرسي لا شك في الركوع يضع يديه على ركبتيه، أما في السجود فلو وضع يديه على جنبتي الكرسي على العارضتين لأنهما بمثابة الأرض، هذا اللي يظهر لي، يضع يديه على جانبي الكرسي. أما على الهواء ما أظنه يصلح. يقول هل الدعاء مستجاب في الروضة؟ هي باعتباره أنه مكان فاضل ونوه به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدعاء إن شاء الله أحرى أن يجاب، لكن ما توفر الشروط الأخرى، يعني ما أنه خلاص إذا دعوت في الروضة خلاص تعتبره على طول هذا مستجاب. بعض الناس يعني يرى أن هذا لا، قد تكون أحيانا وأنت في رأس جبل في وادي وتدعو الله بصدق وإخلاص مع عدم وجود الموانع، فالله سبحانه وتعالى استجيب دعائك. أحسن الله إليكم. يقول يوجد مكان خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع عن باقي المصلين، يقول ما هو هذا المكان؟ هذا يعني يقال إنه موضع الصفة التي كانت للفقراء، فقراء الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذا المكان هو موضع قديما، يعني المكان الذي كانوا يجتمعون فيه والرسول صلى الله عليه وسلم هم أضياف الإسلام، الفقراء والزهاد ومن يأتي يعني تتسع، وكان عددهم يصل إلى أكثر من 100 في بعض الروايات، ووصلهم إلى لكنهم لا يجتمعون لأن المكان قد لا يستوعب 400 في بعض الروايات 400، فهذا يعني من آثار فيما يظهر والله أعلم. انتهى الوقت ولا لا؟ لا بقي. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يطرح أسئلة على بعض المشايخ ثم يكررها من شيخ إلى آخر، يرجو كلمة توجيهية لهؤلاء. ما ينبغي إذا كان يعني حسب أول شيء الواقع ونية السائل وقصد السائل، فإذا كانت أسئلة قد يرى لها أهمية وأنه رأى منكر ويريد أن يحذر أخوانه المسلمين، هذا شيء قد يكون طيب، يعني رأى منكرات ويذكر الشيخ عشان يجيب والناس يستفيدون من حلقة إلى أخرى. أما إذا كان من الاختلاف في المذاهب والأقوال وتشويش فهذا لا ينبغي، لا ينبغي مثل هذا الأمر، وأول أنه يزاحم الآخرين في الأسئلة وتكون مكررة، وعليه إذا سأل شيخ خاصة إذا كان شيء يخصه أن لا داعي لأن يتتبع المشايخ الآخرين. أحسن الله إليكم. يقول نحن عسكر دوامنا على مدار الساعة، في أي وقت يتصلون علينا نحضر وبأقصى سرعة، يقول في الليل والنهار وفي أيام الدوام وأيام الإجازات، يقول إذا تأخرنا في الأيام العادية هل علينا شيء، أي إذا خرجنا قبل نهاية الدوام؟ لا ما ينبغي، لأن أنت باعتبار أنك عسكري يعني تأخذ مقابل هذا الأمر، يعني أنت ما يعني مقدروا لك شيء، فالمدني يعني أقل منك، فأنت أخذت شيء زائد مقابل هذا الأمر الذي رضيت به، وأنك تكون تحت الطوارئ متى استدعيت، فكونك تأخذ من الدوام حتى لو قال لك رئيسك اطلع قبل نص ساعة إلا لأمور طارئة، أمر طارئ مثلا ظرف ضروري، أما تكون عادة يعني تقتطع من الوقت 10 دقائق ربع ساعة أقل أكثر، ما سوف تسأل عن هذا وتحاسب عليه لأنك أخذت عليه أجرة. أحسن الله إليكم. يسأل عن السلفية، يقول ترك ممارسة السياسة والتركيز على العقيدة والعبادات والمنهج الآخر انخرط في العمل السياسي بتكوين جمعيات وأحزاب للدخول في اللعبة السياسية لتحكيم شرع الله، يقول أيهما السلفية الواعية لمعرفة الإسلام الشمولي؟ لا، هذه مذاهب ومسميات يعني ما كانت معروفة عند السلف أصلا، هذه التسميات السلفية والجمعية الإخوانية والتبليغية ومعرفة، هذه كلها أمور يعني مع العصر، وصار للأسف أحيانا بعضهم يتعصب لهذه المسميات ولا ينبغي. الله سبحانه وتعالى كما قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فنحن المسلمون، الله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين، ولكن مهما كان الدين الحق هو الذي يعني يسير على المنهج كما قال عليه السلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأمر بمعروف ونهي عن المنكر والدخول في السياسة بالطريقة الشرعية والاقتصاد والاجتماع والعبادات والعقيدة والتوحيد، فالذي يأخذ جانب من هذا مقصر، إذا أخذ جانب وترك جانبا آخر، فكونه مثلا يعنى بالانتخابات والسياسة ويقصر في جانب العقيدة والعبادات، هذا تقصير شديد. أو بالعكس، يعني يقول أنا أركز على العقيدة ويترك السياسة جانبا يخوضها من ليس أهل لها، هذا أيضا تقصير. ما تكون الجمعية إذا كان توجه شرعي للعمل الإسلامي إلا أن يكون متكامل في جانب السياسة والاقتصاد والاعتقاد والشؤون الاجتماعية والسلوك والسلوك والسيرة والعبادات، هذا الذي هذا المنهج الذي ينبغي أن تجتمع عليه كل هذه الجمعيات. فبقدر ما تكون جمعية ما على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام فهي الأحق، وكل ما تباعدت فإنها يلحقها من التقصير بقدر ما تباعدت عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن صحابية دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ وما يستفيد الرجال والنساء في عصرنا هذا من هذا الموقف؟ كيف دفعت ولا دافعت؟ دفعت أو دافعت؟ دفعت؟ هو كتب دفعت. إيش قصد يعني؟ يعني اعتدت عليه عليه الصلاة والسلام أو؟ بس يقول صحابية. لا، هو يمكن قصده أنه في بعض الصحابيات شاركنا في غزوة أحد، يعني كنا يحملنا الماء القرب ويحملنا أيضا الجرحى، ولقلة الرجال في غزوة أحد كان الصحابة قليلين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للصحابيات أن يشاركنا بما يناسب حالهن وبما يكون أمر ضروري. وإلا فالإسلام معروف موقفه بالنسبة للمرأة، يعني أبعد ما يكون أن يعرضها لشيء من الذي تكون فيه العفة قليلة والحشمة، بل ينبغي أن تكون يعني محتشمة عفيفة بعيدة عن مواطن الشبه. فكون هؤلاء نجد مثل هؤلاء العلمانيين يستغلون مثل هذه المواقف ويضعونها في غير موضعها ويتعلقون بها، يريدون المرأة أن تنطلق هذه الانطلاقة الفاضحة والحريات الخبيثة التي ليست على منهج سليم، ويتشبثون بمثل هذه المواقف. وهذا شأن المنافقين والعلمانيين، أنهم يمسكون بعض المواقف أو النصوص ويتعلقون بها ويتركون النصوص الأخرى. فهذا لا ينبغي الاغترار بمثل هذا، لا نغتر بهذا. والحديث يعني يحتاج إلى أطول من ما ذكرت، لكن الوقت الآن على وشك. وأذكر إخواني أن نتقدم للصفوف الأولى ونتابع المؤذن، وأرجو عدم التشاغل بالأسئلة ولا شيء من هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.